اقول لك هم قالوا ايه لان وكبير مقام رقم الصغر السنه وله في قلوب العالم الاسلامي حب صوت الذي حين تستمع اليه تحس بجمال الصوت مع دقه الاداء. فضيلة الشيخ محمد الليثي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني وما خلق الذكر

بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ذاك وقت ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وَقُورِ سِينِينَ وَهَذَا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم به

علينا إلا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب بهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الله أكبر عليك. والعاد